في ناس عندهم استغاثات بالأموات، والله هذه المصيبة العظيمة. مؤكدا يا شيخي أحمد بن محمد التجاني، إنا وضعنا جميع مراداتنا ومطالبنا في يديك، ما ذكرناه وما جرى على قلوبنا وما كتبته أقلامنا جميعه ما لم يكن فيه معصية وضعناه في يديك، ومرادات إخوتنا الذين جئنا نمثلهم وننوب عنهم جميعا يا شيخنا وضعناها في يديك، فحققها لنا ضمانا. واحد يستغيث بملك ولا بنبي ولا بولي، لو قال يا جبرائيل أغثني، يا ميكائيل، يا إبراهيم، يا موسى، يا رسول الله، يا محمد، يا فلان، ارحمني، انصرني، أغثني، أجرني من عدوي، أدركني، الولد، الشفاء، شوف كيف يتركون عبادة الله ويشركون به. يا أخي إلجأ إلى الله، إلجأ إلى ربك، تسأل الميت وتترك الحي الذي لا يموت. اتق الله، اتق الله، تسأل الميت وتترك الحي الذي لا يموت. هذا اللجوء هذا عبادة، عبادة. لما نقول افعل، ارحمني، اغثني، هذه عبادة. الاستغاثة بالله. طيب،